الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله العالمين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا وليد بن ابي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميره عن الاحمد بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت في البرحاء بن اصحاب الصوفيين رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر فيه سحابه فنظر اليها فقال: ارسلوا الان. قالوا: السحابه. قال: والنجم. قالوا: والنجم. قال: والعنان. قال: ابو بكر. قالوا: والعنان. قال: كم قران بينكم وبينها في السماء؟ قالوا: لا ندري. قال: فان بينكم وبينها اما واحدا او اثنين او اثنين او ثلاثه من سبعين سنه والسماء فوقها كذلك حتى عدى سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعه بحر بين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء، ثم فوق ذلك كله ثمانيه اوعار بين اطرافهن وركبهن كما بين سماء الى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء، ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. هذا الحديث بهذا التفصيل لا شك أنه فيه عظمة الله، وليس هناك شيء مخالف إلا أنه فيه وليد ابن أبي ثور هو الذي تفرد بهذه الرواية، وهو الذي عليه مدار الرواية، وهو ضعيف في الحفظ، ولذلك الحديث ضعيف. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن قاسم قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى الله امرا في السماء ضربت الملائكه اجنحتها فنوعا طعاما بقوله كانه سلسله على صفوان، اي على حجر صفوان الحجر الاملس. نعم. فإذا فزع عن قومهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العليم الخبير. قال: فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى من تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، وربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماع. الله أكبر. نعم، هذا أصل الكهانة، فأصل الكهانة أو ادعي علم الغيب لا يكون إلا من الجن والشياطين، أو قد يعبد الجن والشياطين بمعنى ينذر له، وكذلك قد يأمر بمخالفة ارتكاب الكبائر فيرضون به، ففي بعض الأحيان يأتون به إليه من خبر السماع الذي يسمعون، وهذا من قدر الله أنه مكنهم الله تبارك وتعالى أن يسلوا كما قال سفيان وأشار هكذا فوق بعض حتى يسلوا إلى السماء، فإذا قضى الله أمرا للملائكة فيسمعون، قد يسمع واحد ويدخل معه مئة كذبة، قد لا يقدر أن يلقي إلى الكاهن فيرمى بالشهاب فينحرق، أو قد ينفلت فيلقي الكلمة الواحدة إلى الكاهن ويجعل معه مئة كذبة فيكذب على الناس ويقول: ألم يقل قال في اليوم الفلاني كذا وكذا فصدق، فبذلك يفسد عقائد الناس في الحقيقة ولا شك فيه لأجل صدق واحد. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس كلمات، فقال: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجاب النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني جلالة وجهه وعظمته انتهى إلى حيث انتهى بصر الرب عز وجل، لا احترقت الأشياء أو أحرقت سبحات وجهه إلى مد ما يصل بصره، فبذلك الله المستعان، يعني الذين يدعون أننا رأينا الله أو رأيته. هناك صوفية قد يكون قد جن عليهم بعضهم يدعى أنه رأى الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يرى الله تبارك وتعالى. فإذا كان أرأوا الله تعالى لاحترقوا بنفسهم وما وجدنا لهم كلام وقول كذب. نعم. أيوه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخلق القسط ويرفعه حجاب النور او كشفها لاقلع بقى السبحات وجهه كل شيء ادركه البصر. وبذلك يمكن أن نثبت لله بصر العين والبصر، لأنه هنا وفي الحديث السابق من انتهى إليه بصره، أي بصره الله، بصر الله عز وجل، وكذلك بصره هنا، فيثبت لله البصر على ما يليق بجلاله عز وجل. نعم. ثم قرأ أبو عيسى أم مولد من في النار ومن في أولها وسبحان الله رب العالمين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن ابن عربي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله من لا يضر شيء صحاء الليل والنهار. صحاء الليل والنهار، أي أو صحاء الليل والنهار، فصحاء الليل يكون ظرفا، أو صحاء معناه منفقة ومسيلة، الصح صح الماء، فيقول يعني كأنه إضافة، وكذلك بالظرف يجوز. إذا قلت صحاء الليل بتنوين الصحاء، فالليل يكون والنهار منصوب. أما إذا قلت بالإضافة فصحاء الليل والنهار، يعني يجود بالليل والنهار. وبيده الأخرى الوثام يرفع القسط ويخلقه. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما بيده شيء. نعم، هنا جاءت اليمين، نثبت لله تبارك وتعالى اليد اليمين وكلتا يديه يمين. وهناك رواية عند الإمام أحمد جاء إن الجبار يأخذ السماوات بيمينه والأرض بشماله، هكذا جاء فيه. فهذه الرواية ضعفت، وكلتا يدي الله تعالى لا تسمى يسارا. هنا يأتي الآن أيضا الظاهر الله أعلم، لكن ما ندري هل ذكر إلا أنه جاءت الرواية وهي ضعيفة، فلا يقال إن لله شمالا. نعم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عمار وعمر بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ياخذ الجبار سماواته وارضه بيده وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول: انا الجبار، اين الجبارون، اين المتكبرون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه عن يساره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، ليس لله يسار أو شمال. نعم. أيوة. حتى نظرت إلى النور لتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المنبر يسقط برسول الله لتحركه صلى الله عليه وسلم لتمثيل القبض هذا. نعم. وليس فيه في الحقيقة يقال إنه تمثيل كما هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس تمثيل أو تكييف في قبض الله تبارك، إنما تفهيما فقط، التحرك والتميل. نعم. قال حدثنا ان شاء الله قال حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا ابو جابر قال سمعت خسرى بن عبيد الله يقول: سمعت ابا ادريس قول امين يقول: حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب الا بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء اقامه وان شاء ازاله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: الميزان بيد الرحمن يرفع اقواما ويخطب اخرين الى يوم القيامه. نعم. الله اكبر. قال حدثنا ابو محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن اسماعيل عن مجاهد عن ابي الدافي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب الى ثلاثه الصبر في الصلاه وللرجل يصلي في يوم الليل وللرجل ليقاتل الله قال خلف كتيبه. هذا الحديث ضعفوه وهو ضعيف لان عبد الله بن اسماعيل هذا مجهول ولم يعرف عنه إلا باسم عبد الله بن إسماعيل لا نسبة ولا شيء. ومجالد بن سعيد أنا بالوداك أبو الوداك ثقة أو صدوق لكن مجالد بن سعيد ضعيف. فإذا هذا الحديث فيه ضعيف وفيه ضعف فيه علة ضعف عبد الله بن إسماعيل ومجالد. نعم. وأما الضحك فهو ثابت لله عز وجل في أحاديث أخرى. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يعقوب بن رجاء قال حدثنا اسماعيل عن ابي سفيان يحيى بن مغيره الثقفي عن سالم بن الجهل عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه على منقسم الموسم فيقول على رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منحوني ان ابلغ كلام ربي. نعم. ماذا يقصد المصنف في إيراد هذا الحديث؟ إثبات كلام الله عز وجل حقيقة، وهذا القرآن كلام الله وليس كلام نفسي عبره النبي صلى الله عليه وسلم بتعبيره، هكذا يقول الفلاسفة الضالون. نعم. فألا يحملني رجل إن أقوم فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فلله كلام الذي أراد أن يبلغ والذي جاء به جبريل أن الله تعالى. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وزير بن صبيح قال حدثنا موسى بن حلس عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى كل يوم هو في شان، قال من شانه ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخلط اخرين. نعم. وزير بن صبيح هذا يعني وثقه ابن حبان وله أمثلة، يعني هو مستور ومجهول إلا أنه له متابعات. نعم. وزير ابن صبيح السلمي. أيوة. باب من سن سنة حسنة فسيئة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن حمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها والله أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، من سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها فليتق الله. امرؤ يسن للناس البدع او الاب لابنه شيئا مما يخالف الشريعه فيتحمل، وكذلك مسؤول الاب مسؤول عن بيته، فكلهم يعملون وهم يؤزرون وهذا ياخذ مثل وزرهم ايضا، فهذا شيء في الحقيقه مرعش ومرعب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن ابيه قال حدثني ابي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا، قال فما بقي في المجلس رجل اذا تصدق عليه بما قل او كثر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنى خيرا فسلم به كان له اجره كاملا ومن اجور من استنى فيه ولا ينقص من اجورهم شيئا، ومن استنى سنه سيئه فسلم به فعليه وزره كاملا ومن اوزار الذي استنى به ولا ينقص من اوزارهم شيئا. نعم. سبحان الله. حث جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه حث ان يتصدق الناس عليه فجاءوا باشياء، فاول من جاء به وتتابع الناس بعده وراءه كانه هو الذي صنع فله اجره واجر من جاء بعده. نعم. قال حدثنا ليس بن حزام بن مسلم قال حدثنا ليس بن سعد بن حديث بن ابي الحبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايما داع الى ضلاله فاتبعه فإن له مثله سائر من اتبعه ولا ينقص من أمثاله شيئا وأيما تعمد عن الله لم تتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجوره شيئا. نعم. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجوره شيئا ومن دعا إلى ضلال فأجره بالإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك. نعم. على ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن يعقوب ثقات. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو معين قال حدثنا اسماعيل بن اسرائيل عن الحكم عن ابي جحيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سنه حسنه فاستغفر بها بعده كان له أجر ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سمع سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه أجره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن زيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داعٍ عمل شيء إلا وكل يوم القيامة لازما بلغته ما دعا إليه وإن دعا رجلا رجلا. نعم. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير رجال كلهم ثقات إلا الليث عن ليث أبو معاوية عن ليث وليث ابن أبي سليم ابن الزنيم ضعيف ومع ضعفه اخترت بآخرته. نعم. أيوه. بعضهم من أحدى سنة قد أميلة قال حدثنا الله بن شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدى سنة لسنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا من عمل بها شيئا. نعم. هنا ضعيف راو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف ولأجله هذا الإسناد ضعيف، لكنه انظروا يعلمنا الشيخ الألباني رحمه الله المتابعات والشواهد قال: صحيح بما قبله، صحيح بما قبله. هذا المعنى قد مضى ثلاثة أربع أحاديث صحيحة فيقال وإن كان ضعيفا فهو صحيح أسلوح الحديث، وهذا الإسناد حسن لغيره، يعني تحسن لأجل غيره لأجل هذا الضعف ضعيف، لا نقول أنه صحيح الإسناد لكن الحديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احيا سنه من سنتي قد اميتت بعدي فان له من الاجر مثل اجر من عمل بها من الناس لا ينقص من اجور الناس شيئا ومن اتبع بدعه لا يرضاها الله ورسوله ان عليه اسمه من عمل بها من الناس لا ينقص من اثام الناس شيئا. هو أيضا لو قلنا إن هذا إن شاء الله لا يتقوى بمثله ضعيف جدا قال الشيخ، لأن هذا المعنى قد مضى بنا ويكون حسنا لغيره والحديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان قال حدثنا شعبة بن سفيان عن علقمة بن نوفل عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السعيد عن سعد بن عبيدة نعم عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السعيد عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. هذه فضيلة وأي فضيلة خيركم من تعلم القرآن يعني حفظا وفهما أو على الأقل قراءة، كل هذه الفضائل ثابت، فهو إذا كان هناك ناس ليسوا يعلمون القراءة وهو تعلم قراءة فقط ولا يحفظ أيضا خيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم من أخذ القرآن ولو كان طفلا صغيرا للصلاة. نعم قدموا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كذلك كان يقدم في غزوة أحد إذا قبر أكثر من اثنين في قبر فكان يقول أيهم أكثر قرآنا فكان يقدمه في اللحد. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مغفل عن ابي عبد الرحمن السلمي عن سفيان بن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضلكم من تعلم القران وعلمه. نعم. قال حدثنا حسن بن مروان قال حدثنا الحارث بن ندهان قال حدثنا حاصم بن قندله عن مصعب بن سهل عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القران وعلمه. قال واخذ بيدي فاقعدني وقال لي هذا اقرئه. اي نعم فعلمه فقال اقرئ ما دام هو كان يقول فاخذ بيدي انا به موسى بن سعد انا به فأخذ أبي كأنه بيدي وقال أقرئ الناس ومسى بن سعد بن أبي وقاص أنا به سعد بن أبي وقاص. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن ابي موسى الاشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الترجه طعمها طيب وريحها طيب مثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره طعمها طيب ولا ريح لها مثل المنافق الذي يقرا القران كمثل الملحمه ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كمثل الحمره طعمها مر ولا ريح لها. قال حدثنا بدر بن خالد وابو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بكر بن بديل عن ابيه عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس. قال يا رسول الله من هم؟ قال هم اهل القران اهل الله وخاصه. سبحان الله هذه فضيله واي فضيله. نعم ان الله تعالى يضمه الى او يضمهم الى ذاته الكريمة. نعم أهل القرآن أهل الله وخاصته. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن كثير ابن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زادان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. الظاهر أن هذا ضعيف جدا لأجل محمد بن حرب عن ابي عمر وابي عمر مجهول ضعيف جدا. نعم. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي قال حدثنا ابو اسامه عن عبد الحميد بن جعفر عن المنصوري عن عطاء بن مولى ابي احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القران وقرؤوه وقولوا فان نذا القران ولم تعلمه فقام به كمثل جواب محشور مسكا يفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فعقد وهو في جوفه كمثل جراب اوتي على مسك. الجراب هو يكون من جلد الشاة مثل الزق ويوضع فيه السوائل من الزيت والسمن وغيره جراب. نعم وهو الذي يسمونه النحي أيضا النحي وهو الذي جاء فيه في ترجمة الخباب أشغل من ذات النحيين مثل أشغل من ذات. نعم. قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان الغزالي قال حدثنا ابراهيم بن مسلم عن ابن شهاب عن عامر بن ابي غازيه بن ابي طفيل ان نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعثمان وكان عمر استقبله على مكه فقال عمر من استخلفت على اهل الرام قال استخلفت عليهم ابن ابزه قال ومن ابن ابزه قال رجل من موالينا قال عمر فاستخلفت عليه المولى قال انه طالب كتاب الله تعالى عالم في الفرائض القاضي قال عمر انا ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. فهذا المولى قد يعني تقدم على أهل على قريش وعلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عامر الاحلاجاني عن عبد الله بن زياد الدحواني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر لم تغلو وتعلم معاجم كتاب الله خير من ان تصلي يوميها ترعى ولم تغلو وتعلم باب من العلم عقل به أولى بيعمل خير من أن تصلي الإسناد هذا ضعيف والعهدى على علي بن زيد بن عبد الله علي بن زيد بن جدعان علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. نعم. باب وصل العلماء للحفظ على طالب العلم قال حدثنا بدر بن خالد بن ابو بشر قال حدثنا عبد الاعلى عن نعمان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله اكبر. والفقه في الدين ليس المقصود منه الفقه المعروف في المذاهب الأربعة، انما المقصود منه فقه دين الله كتابا وسنه و فهما لأقوال الصحابة، ولا بد أن يفهم كتاب الله عقيدة وسنة الله عقيدة على ما فهم الصحابة. كذلك المسائل أيضا ما دام توجد لها نصوص من الكتاب والسنة فلا، وكذلك من قضايا الصحابة فلا يجوز أن يعدل إلى غيرها. نعم، هذا هو الفقه الصحيح وهو الفقه الكتاب والسنة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس انه حدثه قال سمعت معاوية بن ابي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الخير عاده والشر دجاجه ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. الخير عادة، ما معنى الخير عادة؟ قد يكون تسير كأنها يقولون طبيعة ثانية للإنسان، أما الشر فهذه شر ودائما يكون أيضا عادة، والإنسان يكون لجوجا ومجادلا بدون حق. نعم. قال حدثنا هشام بن محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح ابو سالم عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد اشد على الشيطان من الجهاد. نعم، هذا الحديث ضعيف لأن روح ابن جناح أبو سعد هذا ضعيف جدا، كان يتهم بالكذب روح ابن جناح. نعم. قال حدثنا مسعود بن علي بن فضل قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوته عن ابي بن جرير عن يزيد بن ليس قال كنت جالسا عند ابي الدرداء في مسجد دمشق فاتاه رجل فقال يا ابا الدرداء اتيتك من المدينه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني انك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مشروعيه الرحله لطلب حديث واحد. سبحان الله، الرحلة يرتحل قال أديتك من المدينة، ولا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا، ومن أخذ شيئا ولم يشترك معه أحد قد انفرد به، فلا يمكن أن يجمع مثل هذا العلم إلا بالرحلة. ولذلك الرحلة لها شأن كبير ولها دور كبير في حفظ السنة. نعم. قال فمن جاء بك تجارته؟ قال لا. قال فمن جاء بك غيره؟ قال لا. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سبحان الله له طريقا الى الجنه فان الملائكه لتظهر جمعتها كرام لطالب العلم فان طالب العلم يستغفرون في السماء والارض حتى الحيتان في النار فان فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم بعض الأنبياء إن الأنبياء على ثواب دينار ورادعهما وإنما ربهم الجنة من أخذه أخذ الحول الواحد. هنا بالدرجة الأولى المطلوب منها علم الكتاب والسنة قطعا، الذي أمر أن نقرأ بسم الله تعالى اقرأ بسم ربك، فإذا كان المسلم يقرأ باسم ربه لا يكون موذيا لأي مخلوق من مخلوقات الله تعالى، حتى الحشيش لا يؤذيه بدون حق. هنا تدعو له حتى الحيتان في الماء، الآن إذا كان المسلمون لما كان عندهم الحمد لله يعني كل ازدهار ورقي، هل صنعوا شيئا يقتلون به بدون حق هذه الحيتان وغيرها كانت تدعو لهم؟ الآن هم إذا كان صنعوا من المتفجرات أو هذه القنابل، أول شيء يجربون عينه في البحر، كم تموت هذه الحيتان؟ هل هذه الحيتان تدعو لهم؟ تدعو عليهم إن شاء الله يوما ما يغرقون. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن هشام الضرير عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم دليل على كل مسلم، وواضع العلم عند غيره كمقلد الخنازير الجواهر والذكر والذهب. نعم، كثير بن الشنزير هذا مكذب، ولذلك ضعيف من قبل هذي واختلط، لكنه له طرق أخرى كما ذكر الشيخ في التالي تخريج فقه السيرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو محمد عن أنس بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كرة من كرة الدنيا نفس الله عنه كرة من كرة يوم القيامة، من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على المؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، الله في عون العبد ما كان يعبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به العلم سهل الله له به طريقا الى الجنه، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفته الملائكه ونزلت عليهم السكينه ورشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده، ومن ابطا به عمله لم يسلم به نسبه. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى أننا اجتمعنا لك إن شاء الله نتدارس سنة رسول الله ومعنا كتاب الله تعالى إن شاء الله. اللهم يوافق ساعة الإجابة أن ترحمنا جميعا في الدنيا والآخرة، وتجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما أحسنهم رفقاء. آمين آمين إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا ابو الفضل قال انه انبانا معمر عن عاصم بن ابي مجدود عن زيد بن حبيش قال اتيت صفوان بن عسان المرادي فقال ماذا اريد؟ قلت انجز العلم. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته من طلب العلم الا وضعت له الملائكه اجنحتها رضا بما يسمع. نعم. أنبت العلم الظاهر كأني أنشر العلم، أو أستنبت إذا كان أستنبت معناه أطلب العلم، ومنه النبط، والنبط النبتي الشعر النبتي يقولون له منسوب إلى النبط هم سكان البادية، فهنا أنبت العلم أي أنا أبث العلم أو أستخرج العلم، أستخرج من أحد وكذلك أبث. نعم. قال حدثنا محمد بن ومن الاستنباط يقولون استنباط، فمع القرائن وغيره تستل المسألة من بعض النصوص، يستنبط من هذا مشروعية الرحلة كما قلنا، فهذا استنباط. نعم. أيوة. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن حميد بن ساق عن الامام الضبي عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مثل هذا فلم ياته الى دليل يتعلمه او يعلمه فهو بمنزله السجان في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزله الرجل ينظر الى مثل غيره. نعم. الله اكبر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا عثمان بن ابي عاطفه عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بهذا العلم قبل ان يرفع وقبره ان يرفع، وجمع بين اصبعيه الوسطى وفتتي الالهام هكذا، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الاجر ولا خير في سائر الناس. جمع بين أصبعيه الأسطى والتي الأسطى والتي تلي الإبهام هكذا، عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع، وجمع بين أصبعيه والتي تلي هكذا، يعني كأنه يمسك ويؤخذ، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس. هذا الحديث في علي بن زيد يزيد ليس علي بن زيد يلي علي بن يزيد الألهاني إذا روى عن القاسم وهو ضعيف فالإسناد ضعيف لأجله. قال ابن حبان وتشدد قال إذا اجتمع في إسناد علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة فهذا عن القاسم فهذا مما عملته أيديهم, يعني إما يكون وضعه علي أو قاسم, فليس إلى هذا الحد, هو ضعيف فقط وليس مكذبا. نعم. قال حدثنا بشر هلال الصباح قال حسن داود بن جرير السرقاء عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجاره فدخل المسجد فاذا هو بحلقتين احداهما يقرؤون القران ويذكرون الله والاخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من زل لا علم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن ابي سليم عن يحيى بن عزان عن ابي هريره عن ابي هريره الانصاري عن ابيه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله ما ان سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. زاد به علي بن محمد لا يغل عليهن قدر به المسلم اخلاص العمل لله والنصح لائمه المسلمين ولزوم جماعتهم. لا يغل لا يخون عليهن قلب امرئ مسلم لا يخون في الاخلاص العمل لله ولا يخون في النصح لائمه المسلمين ولا يخون في ترك الجماعه وعدم لزوم الجماعه. نعم. احسن الله عليك. سليم ليس بن ابي سليم ابن الزنيم وهو ضعيف مختلط الا ان الروايه جاءت من طرق كثيره صحيحه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير نمير الظاهر نعم. قال حدثنا خليل عن محمد بن اسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مخرم عن ابيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيف من منى قال نظر الله امرا سمع مقالتي فبلغها رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. نعم. فكفى انه نقل هذا العلم لا احد يستفيد منه زياده, ولا شك انه قد يكون بعضهم أفقه وآتاه الله فقها أو فهما زيادة فيستخرج منه معاني كثيرة وفوائد كثيرة, فيبقى فضل نقله وحفظه. نظر الله امرأ سمع مقالتي يعني فحفظها فبلغها, فهذا دعوته نائلة إن شاء الله, دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وإن لم يكن فقيها. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالد الاعلى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه رب مبلغ احفظ لسانه. قال حدثنا محمد بن بشار يعني اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحفظ وينقل حديث رسول الله فيبلغ إلى من إلى غيره لعله يكون أحفظ ثم يبلغه لعله يكون أحفظ, وهذا الذي حصل فيهم الحمد لله فحفظوا لنا هذا الكم الكبير. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعيد بن قطان عن الله علينا قال حدثنا فضل بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه به وعن رجل اخر هو افضل في نفس عبد الرحمن عن ابي بكر قال خطب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم من النحر فقال: يبلغ الشاعر الغائب فإنه أفضل بلغ يبلغه أو أعرف الإنسان. نعم. حدثنا محمد بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا بن هرم بن شعيب عن بلد بن الحديد عن ابيه عن جدي وهاويه بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ليبلغ الشاهد الغائب. ليبلغ الشاهد لانه رسول ليبلغ لام لام الامر اخره يكون ساكن واذا حرك الساكن حرك بالكسر ليبلغ الشاهد الغائب. نعم. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدارقطني قال حدثنا قدامة بن موسى عن محمد بن حسين الفليلي عن ابي القمر مولى بن عباس عن يسار مولى بن الزهراء عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبلغ شاهده شاهدكم غائبكم. نعم. قال حدثنا محمد بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا مبشر بن اسماعيل الحلبي عن محمد بن رفاع الباع عن عبد الوهاب بن المخرم المكي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخبر الله عنه سمعها قاضي فهو اعمى ثم بلغها عني ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الا من هو افقه منه. نعم. قال من كان مفتاح الخير. قال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال حدثنا محمد بن ابي علي قال حدثنا محمد بن ابي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الناس مفاتيح للخير مضايق للشر وان من الناس مفاتيح للشر مضايق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر. نعم. نعم. قال حدثنا عمرو بن سعيد الهلالي ابو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان هذا الخير خزائن ولتكن الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. هذا يدخل بقوله صلى الله عليه وسلم ايضا: من يسر على معصر ومن ستر اخاه المسلم الى اخره، كل هذا يدخل فيه في كونه مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نعم. قال باب ثواب مؤلف الناس الخير. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. قال حدثنا احمد بن عيسى البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابي ايوب عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله اجر من عمل به لا ينقص من اجر العامل. نعم. قال حدثنا اسماعيل بن ابي كريمة الحرامي قال حدثنا محمد بن سلف عن ابي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن ابي انيسة عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير من يخلف الرجل من بعده ثلاثه ولد صالح يدعونه وصدقه تجري يبلغه اجرها وعلم يعمل به بعده. نعم. يعني أن علمها أحد فهذا علم ثاني فيكون إن شاء الله يكون صدقة جارية، أو ترك كتابا مفيدا فإذا قرأ الناس قالوا قال رحمه الله، هذا الدعاء يصله إن شاء الله. نعم. قال أبو الحسن هو تلميذ ابن ماجه، أبو الحسن زاد من غير ابن ماجه من شيخ له، أبو الحسن القطان. نعم. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أبا قال حدثنا زيد بن أبي وليس عن فريد بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد فأجمع على به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هو محمد بن يحيى ابن خالد ابن فارس ابن ذويب الذهلي شيخ البخاري أيضا محمد بن يحيى الذهلي. نعم. قال حدثنا محمد بن وهب الوهابية قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا منصور بن الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يلحق المؤمن من عمله وحسناته إذا لم يؤته علما علمه ونشره ولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا من السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه عند موته. هنا قيد في صحته وحياته، يعني ما لم يغرغر الإنسان كما جاء مثل التوبة تقبل أحدكم ما لم يغرغر أو ما لم تطلع الشمس من مغربها، لأن المقصود الإيمان بالغيب بما وعد الله تبارك وتعالى. أما في هذه الحالة فيكون الإنسان كأنه على مفترق الطرق كما قال العلماء، يرى الجنة والنار فلم يبقى إيمان بالغيب. ففي هذه الحالة كما جاء في حديث آخر أنه إذا أدركه الموت فيقول لفلان كذا ولفلان كذا فقد صار لفلان، فينبغي للإنسان أن ينفق من ماله الذي آتاه الله تعالى في سبيل الله ما دام هو صحيح وشحيح كما جاء في حديث آخر. نعم. قال حدثنا حميد حدثنا إلى عقوب بن حميد بن ياس المدني قال حدثنا إسحاق الزهراني عن صفوان بن سهيل عن عبد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. هذا ما يعني يعقوب بن حميد صدوق، حدثني إسحاق بن إبراهيم حنزلي عن صفوان بن سليم الطائفي صدوق يخطي كثيرا، صفوان بن سليم فضعف لأجل هذا صفوان بن سليم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. نعم. ولا شك أنه إذا كان لله يكون له أجر، لكن الحديث لم يثبت. نعم. بابو باب من كان أن يوطن عقباه على حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فقط ولا يقرب عقبيه رجلان. يعني إذا كانوا يمشون فلا بد أن يكون يمين شمال ناس، أما أقب في الحقيقة الناس يحبون أن يمشي الناس وراءه، هذا المقصود منه. إذا كان يحب أن يكون يمشي في أبها هذا المقصود منه والله أعلم، يعني لا يمشي وهو يريد أن يتكبر في رفقته أو مع رفقته. نعم. قال أبو الحسن وحدثنا خاص بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة. نعم. قال أبو سلمة قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم بن مصر الهمداني صاحب القفيزي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة. هذا صاحب القفيز قالوا أن هناك ناسا لعلكم تقرؤون في بعض تراجم بعضهم الوزان، فكان عمل الوزن هذا عنده بيعة ما عنده ميزان، وهذا عنده فيأتي يزن ويأخذ شيء، هذا كان موجود من المهن، وهذا في الحقيقة من مهن أهل الحديث، هذا من ينبغي لنا نحو طلبة العلم إن لم يكن عندنا عمل فلا بد أن يكون ما هو عمل وما هو مهنة، وأي مهنة يتكسب به من عرق جبينه فيأكل الحلال وبعد ذلك يبث هذا العلم، فلا شك أن هذا له تقديره عند الله وعند رسوله والمؤمنين. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا معاذ بن رفاعة قال حدثنا هيثم معاذ قلت معاذ بن رفاعة ومعان بن رفاعة معاذ بن رفاعة ومعاذ بن رفاعة غيره. نعم. قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن الحكيم عن ابي امامه على مقام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه فلما سمع برقا من عنده وقر ذلك في نفسه ثبت ايوه وقر ذلك اظن وقر يقر ايه وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قتلهم امامه لئلا يقع في نفسه شيء من ذلك. نعم هذا الحديث لاجل علي بن يزيد الالهاني الذي ماذا وقاسم بن عبد الرحمن لقبه كاو وقلنا ابن حبان يتشدد فيه يقول اذا روى علي بن يزيد عن قاسم فهو موضوع وهذا ليس موضوع ضعيف فقط. نعم قال حدثنا علي بن محمد حدثنا ربيع عن سفيان عن الاسود بن قيس عن نزيل بن يزيد عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى اصحابه وامامه وقال وظهره الملائكه. الله اكبر. نعم باب الوصايا في طلبة العلم. قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد بن البصري قال حدثنا الحكم بن عبدة عن ابي وعوقنا الابدي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سياتيهم اقوام يطلبون العلم فاذا رايتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلوهم. قلت للحكم ما اقلوهم؟ قال علموهم. اي نعم اقلوهم الظاهر قنا يقني ومنه القنية يعني ما دام جاءوا فآتوهم ما يريدون ويريد ما يريدون أن يطلبوه ويقتنوه فقنوهم أي آتوهم أقنوهم آتوهم. نعم فهذه وصية رسول الله مرحبا بوصية رسول الله طلب كان وجاء في رواية صحيحة عن أبي الدرداء كان إذا نظر إلى من يطلب الحديث قال مرحبا بوصية رسول الله على هذا الحديث. سبحان الله. نعم قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره قال حدثنا معلم بن هلال عن اسماعيل قال دخلنا على الحسن بن خلد حتى ملأنا البيت فقضى الله رجليهم وقال دخلنا على ابي هريره فنهضم حتى ملأنا البيت فقضى الله رجليهم ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهم الضجع لجنبه فلما رآنا قضى الله رجليهم ثم قال انه سياتيكم اقوام من بعد يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم قال فاخرجنا وهي اقوام ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا الا بعد ان كنا نذهب اليهم فيجدونا. نعم وهذا ضعفوه. نعم ايوه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمر بن محمد العنقزي قال انبانا سفيان عن ابي هارون العبدي قال كنا اذا اتينا ابا سعيد الخدري قال مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الناس لكم تبع وانهم سياتونكم من اقطار الارض ينظرون الدين فاذا جاءوكم فاستغفروا بهم خيرا. الله هذا ضعيف لأجل أمر ابن محمد المنقزي أنقزي ضعيف العبد لكن إن شاء الله يتقوى بالحديث الأول وهو سيأتيكم أقوام يطلبون هنا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون والله أعلم يتقوى بعضهم من بعض ويكون حسنا لغيره. نعم باب الدفاع بالعلم والعمل به قال حدثنا مرة بن مشهد قال حدثنا ابو خالد بن احمر عن ابن هزمان عن سعيد بن ابي سعيد بن ابي هريره قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن عمير عن موسى بن عبيده عن محمد بن ثابت عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد وسعيد بن عثمان قال حدثنا قريش بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ابي قواره عن سعيد بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله كان يتعلمه الا الذي يصيب فيه حرام في الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه يعيه الاحد. نعم. ولذلك كانوا يعيبون من كان من المحدثين يطلب أجرة على التعلم بدون حاجة، لكن إذا كان هو جالس ليس عنده عمل غيره فكان إذا أخذ على قدر ما يتقوّد به هو وأهله جاز، هكذا جاء في كلام العلماء. نعم. على ابو الحسن حدثنا ابو حاتم قال حدثنا سعيد بن مسروق قال حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه. نعم. قال حدثنا هشام بن حمام قال حدثنا حمام بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو كرب كريم الازدي عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طال العلم في المال يأتي السفهاء او الولاء يأتي العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتبالوا به العلماء ولا لتبالوا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، ومن فعل ذلك فالنار النار. يعني تخيروا بها المجالس، تبحثون مجالس خير إذا كان درس العلم فيكون له مكانة عند الناس، لا تتعلم العلم لأجل هذا، بل ينبغي أن يعطيكم العلم تواضعا أمام الناس. نعم. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال عن بان بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن الحذيف بن بلال بن ابي بكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اناسا مسلم سيتفقهون في الدين ويقرؤون القران ويقولون ناتي امراء فنصيبهم في الدنيا ونعتزلهم في الدينيه ولا يكون ذلك كما لا يجد لنا من القتال الى الشر كذلك لا يجد لنا من القرب الا قال محمد بن الصباح كانه يعمل من الخطايا. نعم. يكون عمله كله لا يجلب الخطايا، لا يجتنى من القتاد، قتاد شجر ذات شوك او شجر ذات شوك، الا الشوك ما يؤخذ منه الا الشوك. وهذا الحديث لاجل وليد بن مسلم، وهو يدلس تدليس التسويه، تسويه ضعيف. نعم. قال حدثنا علي بن محمد محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عن مروان بن سيف عن ابي معاذ البصري قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا اسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن ابي معاذ عن ابن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعوذ بالله من جب جب الحزن. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال راجل في جهنم تعوب يؤمنه جهنم كل يوم 400 مرة. قال يا رسول الله: ومن يدخله؟ قال: أعد للقضاء مواليا بأعماله، وإن من أبغض القضاء إلى الله الذين يزورون الأمراء. قال المحاربين: الجورة. أي الجورة. يعني الذين يجورون ويظلمون. أما إذا كانوا أمراء عدل وأمراء دين وإيمان فالقرب منهم يكون لوجه الله عليه ثوابا حتى يشير إليه بالخير. ولذلك يدعى للسلاطين: اللهم هي له البطانة الصالحة. ولا ينبغي للعلماء أن يتركوا العمراء فيأتي يختلي بالفساق والفجار فقد فيوحون إليه بالشر، ولا ينبغي أن يخلو المساء. لكن إذا كان أمير الجور ولا يسمع كلام العلماء وغيره فهناك الاعتزال كما جاء في كلام الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. لكن هذا الحديث ضعيف الظاهر لأجل أبي معاذ البصري، لأن في كلا الحديثين كلا الإسناد أبو معاذ. نعم. قال ابو الحسن حدثنا خاصم بن اهل قال حدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن منير قال حدثنا ابن منير عن معاويه بن الصليب وكان ثقه ثم ذكر الحديث نحوه بسناده. نعم. حدثنا ابراهيم بن مصر قال حدثنا ابو غسان عن ابو غسان ما لم يكن من سبيل اسماعيل قال حدثنا عن مروان بن سعيد عن ابي محمد قال ما لم يكن من اسماعيل قال عطاه لا ابي محمد أو أنس بن سيرين. أيا كان بالشك إذا كان دار الأمر بينهما فالإسناد لا يضعف لأجله، قد يكون الضعف لسبب آخر. فمحمد هو ابن سيرين وأنس ابن سيرين، أيا كان كلاهما ثقة، إذا دار الحديث على ثقة فلا يعلل ولا يضعف. نعم، وهذا ضعيف لأجل أبي معاذ نفسه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد بن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاويه البصري عن نهشل عن الضحاك عن الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو ان اهل العلم صاروا العلم ووضعوه عندي لساروا به على زمانه، ولكنهم بذلوا في اهل الدنيا ينالوا بهم دنياهم فهانوا عليهم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل العلم هما واحدا هم اخرته فهو الله هما بالله، ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبالي الله بايدي او بيده حلقه. نعم، هذا ايضا ضعيف. الله أعلم. هو نهشل متروك، نهشل متروك، لكن قال ضعيف فقط. ولا شك أنه إذا كان تشعبت به الأموم في أحوال الدنيا فتضيع عنه أحواله الآخرة، فلم يبال الله بيوديتها هلك. لكن إذا كان يأخذ من دين في دين الله عمله في دين الله ثم ينتشر في الأرض يبتغي من فضل الله لا يكون مذموما. نعم. قال ابو الحسن حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن عبد الملك بن الملك قال حدثنا ابن الملك عن معاويه المصري وكان ثقه ثم ذكر الحديث نحوه في الاسلام. هنا قال ابن نمير وثقه، والله اعلم. نعم، لماذا؟ نهشل هو نهشل الضعيف او متروك، معاويه بن النصر النصري ثقه، معاويه بن النصر النصري. نعم. قال حدثنا ابو زيد قال حدثنا زيد بن اخزم وابو بدر حدثنا ابن الوليد قال حدثنا محمد بن عباده الهناهي قال حدثنا علي بن مبارك الهناهي عن ايوب السختياني عن خالد بن بريد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم بغير الله او اراد به غير الله فتضرب وقاله من النار. الظاهر رجاله إن شاء الله ثقات، إلا أن خالد بن الدريك لم يدرك ابن عمر فهو منقطع. نعم، السبب يعني فيه هذا ضعيف لانقطاعه بين خالد بن الدريك وابن عمر لأنه لم يسمع من ابن عمر أو لم يدرك ابن عمر. نعم. قال حدثنا احمد بن حاصم بن خالد الاعلامي قال حدثنا بشير بن ايوب قال سمعت اشعث ابن سلوان عن ابن سيدين عن عبيد بن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء او لتباهوا به السفهاء او لتصرفوا وجوه الناس اليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. هنا أشعث بن سوار ابن سليم هكذا، ليس سليم، هذا ضعيف إلا أن له طرق أخرى ولذلك حسنه الشيخ. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وهو بن إسماعيل الأسلمي قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأنصاري عن جدي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. نعم، الله المستعان. نعم. قال بعض من قال قال بعض من سئل عن العلم فكتب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا عمار بن زادان قال حدثنا علي بن الحجم قال حدثنا عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل يحفظ علما فيكتبه الا اتي به يوم القيامه موجبا في لجان من النار. نعم. قال ابو الحسن اي قطان حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عمار بن زادان فذكر نحوه. قال حدثنا ابو مروان الغزالي ومحمد بن محمد بن قال حدثنا ابراهيم بن سادس عن الزهري عن عبد الرحمن بن رمز الله انه سمع ابا هريره يقول والله لما اتاني بكتاب الله تعالى ما حدثته عنه، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء ابدا، ولولا قول الله عز وجل ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب الى اخر الايتين. نعم. قال حدثنا حسين بن السدي الاصفهاني قال حدثنا قاره بن تيميه عن عبد الله بن السدي المحمد بن يقول السري هكذا السري اي عن عبد الله بن السدي عن محمد بن يقول عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لعن اخر هذه الامه اولها فمن كذب حديثا فقد كذب ما انزل الله. نعم. حدثنا احمد ففيه راوي الخليف خلف ابن التميم ضعيف. نعم خلف ابن التميم. قال حدثنا احمد بن الاسد قال حدثنا الهيثم بن جرير قال حدثني عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن ابراهيم قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن العلم فجدده وجه يوم القيامه بالجنه للنار. قال حدثنا اسماعيل بن حبان بن واقد المثقف بن اسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن دار عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم علما مما ينفع الله به في امر الناس امر الدين الجمع الله يوم القيامه بحجاب من النار. نعم هذا ضعفه لأجل ظاهر أبي إسحاق الواسطي لكن يقول وفي الصحيح ما يغني فلا يتقوى إذا كان ضعيفا جدا وما مضى من الحديث الصحيح بهذا المعنى تماما يكون فيه غناء وغنية. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن انس بن مالك قال حدثنا ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم الكرامسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن العلم بالاعلام فكتمه اجمه ان ترجم يوم القيامة في جهنم. نعم علمنا الله تعالى ما ينفعنا وكذلك وفقنا ألا نكتم علما علمناه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهنا قصة لشيخنا الشنقيطي رحمه الله كان أيام الاختبار معروف أنه كان يكلف مع الأساتذة الآخرين أيضا أن يراقب الطلاب الناس موجودين ويوزعون أوراق الأسئلة فالشيخ جالس لكن الطالب يسأل يا شيخ هذا سؤاله هذا جوابه كيف فيعطيه الجواب الكامل وهذا يسأل يعطيه الجواب الكامل فشكي إلى الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم كلهم فقال الشيخ أنت لماذا هذا اختبار ليش تعلمهم؟ قال سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل علما فكتمه والجمع. قال هذا اختبار. قال لأجل اختباركم أروح في النار وما قبل فعفوه عن الجلوس للمراقبة للاختبار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفانهم والحمد لله الذي أنا أكرمنا بأن أكملنا هذا وما قبله وما بعده وندعو الله تعالى ألا يحرمنا أجره ثم لا يحرمنا من الانتفاع به فجزاكم الله خيرا. ونقول قد يكون هناك ناس ما شاء الله قد تركوا أعمالهم وجاءوا إن شاء الله لهم أجرهم عند الله لكن نقول دائما مثل هذا أن ينبغي لكل مسلم أن يكون طالب علم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو معلما ولا تكن الرابع أو بهذا المعنى جاء الحديث أو قالوا إن هذا مرفوع ضعيف لكنه صحيح عن عبد الله بن مسعود. نعم فنقول إنه ينبغي للطالب العلم إذا كان في مهنة وأي والمهنة مباركة له يتكسب رزقه ينفق على أهله صدقة ومع ذلك لا يترك طلب العلم فيزيده فضلا على فضل في الحقيقة فنهيب بجميع الإخوان وإن كانوا تجار وإن كانوا عمال وإن كانوا كذا أن يخصصوا كل يوم لدراسة شيء مما آتى الله الناس العلم. ثانيا أن لماذا فسدت مجتمعنا لأننا تركنا التجارة والنجارة والحجارة لمن؟ للذين لا يعلمون دين الله ولا يخشون الله. لكن إذا دخل إنسان متعلم ويخشى الله من عباده العلماء لا يغش الناس ولا يعني يأخذ أموالهم بدون حق. فلذلك أسواقنا فيها فساد لأجل أن طلبة العلم ما يدخلون. عبد العزيز الصائغ رحمه الله كان محدثا وكان يسوغ للناس، جاء فيه أنه كان يحدث ويضرب مطرقته، فإذا سمع النداء ولو رفع المطرقة لا يضرب على السندان، رماه إلى جانب وخرج. فنكون إن شاء الله بهذه المثابة يكون عندنا عمل، لكن ما ذلك لا نترك ذيل العلم. هذا نصيحتي لنفسي ووصيتي لكم، وأنا وصي الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم طيب فضلوا تزيد الحضور إجازة عامة من رؤياتك. جزاك الله خير إن شاء الله الإجازة ما دام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فضيلة. فأجاز مشايخنا ومشايخنا من قبل أيضا، وطلب الأخ الأستاذ الدكتور منصور أبو ناصر جزاه الله خير الخالدي أن الإخوان يطلبون الإجازة، فأنا وإن كنت لا أستحق أن أجاز فكيف أجيز، لكن أجيز بما جازت لي روايته إن شاء الله مما قرأته ومما استجدته من مشايخي. وإذا كان وفق الله ربما كنت أتبع وأتوكم متبوع، لكنه إن شاء الله يمشي متبوعا ويمشي مشافهة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم الأسئلة فيه؟ والله هذا الذي ينبغي أن يكون يدرس الحديث ويطبق فيه. أنا دائما الحمد لله حتى في الحرم دراستي بهذه السورة الإسناد ندرس ونطبق، هذا حسن أو حسن لغيره أو صحيح أو صحيح لغيره نطبق ولا قدرنا. هنا أيضا أشرت بعض الأشياء وإن كان الوقت لا يسمح، فيكون ينبغي أن يكون مع التطبيق حتى نستذكر دائما علوم الحديث. نعم أنا أقول إذا كان وفقتم لشيخ إن شاء الله يجلس لكم فالتزموا على كل حال، التزموا معه إن شاء الله ويدرسكم. وإلا ليس له طريقة إلا إذا كنت لا تجد أحدا فيجتمع عدة إخوان وفوق كل ذي علم عليم، وكل واحد يأتي والكتاب بيده، وأفضل شيء أن يكون يأتي كل واحد في مجلس ويكون قد تواعدوا فيما بينهم أن نجلس من ساعة 4 إلى 6 مثلا، يكون يأتي ما يقرأ قد قرأ كل واحد على حسب ما تيسر له فيفهمون إن شاء الله، ثم فيما بينهم يقرؤون فيزيد بعضهم فهما لا فهم، ثم بعد ذلك إذا أشكل شيء فتراجعون. وهذا يبعثك على المراجعة للكتب الأخرى في الحقيقة إذا التزمت. أما إذا التزمت على نفسك بنفسك فإن النفس أمارة بالسوء، ما تترك أنك تستمر. لكن إذا التزم الاثنان مثل المكتب، نحضر في الوقت الفلاني، نتعاهد ونخرج وقت الفلاني، إن شاء الله تجدون له فائدة كبيرة. وإذا أشكر أكثر شيء فهناك مشايخ ما شاء الله الآن في الكويت وفي كل مكان تحصلون، تجلسون عندهم بعض المجالس وتحلون هذه الأشياء. وليكن إذا جلستم مع أي أحد من المشايخ أسئلة اللي تدور في الخلد ينبغي أن يكون دائما تطرحونهم ولا يضيع المجلس، فيكون استفاد إن شاء الله. وهذا السائل يا شيخ ياسر يقول روى الفضيل البغدادي في كتابه شرح اصحاب الحديث رساله الى الشافعي قال اذا رايت رجلا من اصحاب الحديث فكاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فما المراد بها؟ والله الذي هذا يدل على حبه لطلبه طلبة الحديث رحمه الله لا شك فيه، لأنه هو يروي حديث رسول الله، وكأنك لما يروي كما قالوا أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يسحب نفسه نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنفاسه صاحبه، فهذا غاية حبه أو إظهار حبه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سائل يقول أحسن الله عليكم، ما هي الطريقة الصحيحة للتأصيل في علم الحديث؟ ما هي المتون التي يحفظها في هذا الفن؟ على كل حال تلك المكارم لا قعبان من لبن، لابد واحد يجتهد. والشيخ الألباني تعرفون اقرأوا ترجمته سبحان الله، لما أراد الله الخير معه في عمر 15-14 سنة سبحان الله، ودخل في طلب العلم، وكتاب مطبوع ما وجد مطبوع، كتاب تخريج العراقي لإحياء علوم الدين ما وجد مطبوعا، فنسخه كله ودخل واجتهد حتى صار من فضل الله تعالى رجلا لا يبارى، وهو مجدد هذا القرن في علم حديث رسول الله. فإذا الجهد في الحقيقة ثم الاسترشاد لا يخوض في كل شيء في وقت واحد، يتدرج. إذا كان يريد الحديث أول شيء علوم الحديث، أخذ في نزهة النظر أو الكتاب الموقدة، وكذلك ما هو يطالع تدريب الراوي، يمكن يكفيك كثير من الكتب، لأنه سيوطي رحمه الله كان جماعا كثيرا، فجمع فوائد العراقي وغيرهم وغيرهم أو السخاوي، فيكفي لو فهمت هذا، ثم بعد ذلك تطبق إن شاء الله وتقرأ الأحاديث الأحكام إذا كنت تريد، فالمنتقى وشرحه بلغ هذا إيش اسمه حق الشيخ شوكاني رحمه الله آن إلى الأوتار، كذلك بلوغ المرام بشرح جيد إذا كان في هذا الزمان خرج تخريج جيد، إن شاء الله كل يوم تزيد علما، وهو يكون ترجمة لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم رب زدني علما. نعم. السعد يسأل الله أحسن الله عليكم، ما هو سبب زيادة الحسن أخطاء الزيادات المسلم الشيخ في المعنى؟ ما هو السبب زيادة الحسن في مسلك شيخ هذه طريقة مقبولة من قبل، يعني من لماذا أدخل في كتاب شيخه أحاديث عن غير شيخه؟ هي قد رأى مناسبة لأحاديث كان أخذ من غير ابن ماجه فأدخل فيه، واستجاز هذا ما دام فصله تفصيلا ولم يكذب أنه سمع هذا الحديث إذن من ابن ماجه. وهذه أعظم مثال أن الإمام أحمد رحمه الله مسند الإمام أحمد فيها كذا من الأحاديث من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد راويه، كذلك أبو القتيعي رحمه الله الذي هو تلميذ عبد الله زاد من شيوخه غير عبد الله أيضا، ففيه زيادتان، كذلك الاثنان زاد في فضائل الصحابة أيضا من غير الإمام أحمد عن شيوخهما. نعم. فهذا كان ما يعني مقبولا لدى المحدثين رحمة الله عليهم ما دام مميز. نعم. هذا سائل يسأل يقول كيف يتخصص بعض الحديث في باب العلم، ما هي أفضل الكتب بذلك؟ هو الآن حتى لو أخذت كتاب بلوغ المرام تجد فيه علل يذكرونه، علل قد تكون شذوذ وكذا، ثم بعد ذلك تتدرج، وكتب العلل المكتوبة مطبوعة، وإن شاء الله يعني تستفيد منها وتطالعها، فكلما زدت مطالعة تجده في نفسك إن شاء الله أريحية، حتى تصير لك ملكة بحيث إن شاء الله تفهم شيء كثير، وليس إلا أن تجتهد، وإن أفق أن تقرأ كل شيء على أستاذ فهذا هو الأول، لكن نقول تجتمع ولا تقرأ وحدك حتى تفهم خطأ. نعم. هذا سائل الشيخ يقول فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحون فيها للمبتدئين في شروح الحديث؟ في شروح كتب الحديث الآن تعرفون الأربعين النووية شرحه ماذا؟ أعظم شرح له هو جامع العلوم والحكم لابن رجب، وزاد 10 أحاديث في الحقيقة هي 50 حديثا، ترون أنه جمع شرح شرحا جيدا جدا، واحد يحضمه حضما طيبا إن شاء الله يكون له مفيد. وخاصة جاء الكتاب مطبوعا بتخريج أحاديث الشرح أيضا قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، ثم بعد ذلك تخرج تدخل إن شاء الله في فهم بلوغ المرام بالشرح، شرح سبل السلام أو شرح آخر صغير كبير إذا كان الإنسان يريد كتاب خاص، فينبغي أن يقتني كل كتاب حوله الذي يشرحه، ربما يكون يشرح غريب الحديث فقط وربما كذا. فهذه هي الطريقة إن شاء الله إذا كان يريد أن يأخذ كتاب أو كتابين ثم بعد ذلك ينطلق، ولا يأخذ كتب عالية. أنا أذكر أن شخص اسمه عبد الرحمن مغراوي، هذا اسمه معروف لديكم، كان جاء والشيخ الهلالي جاء به وهو كان رجل فقير جدا، أمه ما كانت تسمع له أن يدرس، يروح يدرس في المدينة يتكسب وكذا، لأنه هو الوحيد وأمه فقط. فالشيخ أرضاها وقال أنا أدبر لك شيئا تعيشين به. والله الرجل جاء، كنا نجلس، أنا كنت أجلس أقرأ، فبعد كل شوية جاء مقابلي، لأن تعرفنا عن طريق الشيخ الهلالي، فجاء يقرأ المحلى وهو الآن في أولى ثانوي، فبعد كل شوية يسأل إيش معنى هذا إيش معنى هذا. فقلت هذا الولد أزعجني، قلت لا تقرأ هذا المحلى، ما تفهم أنت الآن، إيش أقرأ مغربي إيش أقرأ طيب بدون تكلف. قلت له أنا أعطيك كتاب بلوغ المرام، قال ما عندي. والله أعطيته سبحان الله 3-4 شهور، قطاها الجلد قطاها، لكنه فهم ما شاء الله. وكل ما أشكل قل إذا كان أشكل إليك تعال نتفاهم، فهكذا. ثم بعد ذلك قال طيب الآن إيش أقرأ؟ قل آل الآن خذ نيل الأوتار. لما قرأنا إلى الأوتار انظروا بنفسه انفتح أمامه الطريق. نحن ما اشترينا، راح اشترى تقريبا التهذيب، راح اشترى الميزان الاعتدال، وبدأ يطالع حتى جاء الشيخ الألباني في بعض الأيام فكان يناقشه مناقشة جيدة. فهذه الطريقة، العلم يرشد إلى من ما هو أعلى منه إن شاء الله إذا بدأت، لكن لابد أن تبدأ من الأصل، لا يمكن أن يطلع على فرع الشجرة قبل أن يمس الأصل، لابد. نعم. هذا أيضا من الأسئلة التي تقول شيخ رحمه الله، ما نصيحتكم في أحسن تحفيظ الكتب الستة؟ والله الكتب الستة كلها الآن مشكلة أنه كل واحد يحقق وفيه أخطاء تكون، لكنه إذا ما نريد كتب الستة فقط تأخذ متونها، تأخذ بالشروح. فإذا إذا أردت صحيح البخاري فأحسن تبعة مطبوعة في مكتبة السلفية بتحقيق محب الدين الخطيب وتعليق في جزئين لشيخ ابن باز رحمه الله، بشرط تحصل المصورة، مصورة، ولا تأخذ المتبعة الجديدة محمرة مصفرة جميلة لكن فيها أخطاء كثيرة. وإذا كذلك سنن أبي داود، إذا حصلت نسخة الشيخ شمس الحق العزيمابادي المطبوع حجريا ربما يكون تعب عليك في القراءة، مطبوع حجري ما ندري تفهمون ولا ما تفهمون، فصورة منها طبع يكون هو الأفضل إن شاء الله. أما النسخ الجديدة فأصح شيء ما جعله وحققه مشهور سلمان، هذا ما سنن أبي داود. سنن الترمذي أيضا نريد أن تأخذ، أنا بحثت لما أردت أن أشرح في الحرم فبحثت للطلبة أيضا، كنا نشتري لهم إن شاء الله بعض النسخ، فما وجدت شيء جيد إلا ندرس الآن اسمه ما أدري محمد فلان غير مشهور، لكنه نسخ أو نقل تفسير الترمذي الشيخ الألباني وتصحيحه بأحاديث الشروح وغيرها فاشتريناها. كذلك إذا أردت أن تأخذ سنن النسائي فسنن النسائي تحت إلى الآن ما قدم كما ينبغي، وكان الشيخ علي آدم حفظه الله هو الآن عينه ثارت عليه، أدعو الله له إن شاء الله، رجل الحمد لله يعيش في السنة، فأطال فيه الشرح كثير لكنه يستفاد منه إذا كانت قدرت أن تحصل فتقرأ به. أما سنن ابن ماجة فلم يشرح كما ينبغي في الحقيقة، يحتاج إلى الشرح، لكنه لا يفوتك كل تحقيق الألباني للكتب الستة، لأن الآن أول فصل الشيخ الألباني الصحيح والضعيف لأبي داود والترمذي وابن ماجه إلى آخره، وجمعه هذا مشهور سلمان في متنه، فتأخذه إن شاء الله. فإذا قرأت فلا بد أن يكون في بالك أن هذا صحيح وضعيف، حاول أن تحفظ أكثر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: ما رأيكم في أن يقول الشيخ الألباني متساهل في تغطية الحديث؟ في تغطية الحديث، في تسهيل الحديث. لا، إن شاء الله هو الذي نجرب، نحن طلبة العلم نجد أنه هو الذي يطبق علم الحديث في الحقيقة، وعنده أيضا اجتهاد معقول جدا في مسائل كثيرة، يتلمس القرائن، فإذا وجد قرائن صح يحسن، ونفس الراوي إذا وجد روايته في موضع آخر ولم يجد قرائن لا يحسن، وله أمثلة كثيرة. نعم. وهذا السابق يقول شيخ رحمه الله: إذا جاء بسنن ابن ماجه أو لم يصل الأخطاء فهم أنه لم يذكر عن شيخ ابن ماجه؟ لا، لم يذكر عن شيخ ابن ماجه قطعا. قال أبو حسان لو قال حدثني محمد بن يزيد هو ابن ماجه كان كنا نفهم، يسمي شيخه على آخر قطعا. نعم. وعلى سعد يقول الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقرأن القرآن أناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ما معنى يقول؟ يعني يخرجون مرق، يمرق مارق، يقولون فلان مارق عن دينه، خرج من الدين، يمرقون من الدين، يخرجون من الدين ولا أثر للدين عليهم حقيقة، كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هي اسم فعيلة على وزن مفعولة، من الصيد الذي رمي، فقد يرمى الصيد ويأتي في مكان قد يخرقه ويخرج، فإذا ذهبت تبحث في السهم ألق شيء ما ترى لا دم ولا فرس ولا شيء، فهو هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا سأل السلام الله فيكم: هل من دليل على أن سماع الأنف للرجال حرام، وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وذرب الدف عنده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مستجعا، وكانت جواري يضربن الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت في بيت عائشة، فلما جاء أبو بكر قال: غمزتهن فهربنا. فقال يعني لا لم قال: أمزمار من مزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال: إنه في من هو خير منك بهذا المعنى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر. من هنا أخذ أن الدف إذا كان في بعض المناسبات، أو إذا ضربت الجواري أو النساء فيما بينهن في أي وقت جاز هذا الدف، وخاصة عند الزواج. أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، وفي رواية أخرى بالدف، حتى يعرف الناس أنه كان إذا ضرب الدف في المدينة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه قد وقع العقد بين اثنين. فالصحابة هكذا كانوا. أما الرجال فلم يكونوا يضربون الدف، تتبع سنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجال ما كانوا يضربون الدف ولا أي نوع من أنواع ماذا نسمي من أنواع المزامير أو من أنواع الغناء. وكان قال سئل مالك رحمه الله قال: ماذا تقول في الدف؟ قال: إنما يضربه عندنا المخنثون، ما كان الرجال يضربون. نعم. فهذه وتوارثوا على هذا، وعمل أهل المدينة المتوارث أيضا حجة إن شاء الله إذا لم يخرمه شيء. نعم. هذا سائل يسأل يقول: هل تعدد الزوجات واجب أو مستحب؟ بس لا تصبنا يعني النساء إذا كانت تسمع مشكلة. هو لا شك أنه إذا احتاج الرجل فهو واجب، كما أن الزواج واجب. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ لأنه يخاف أن يقع في الشر، ومن لم يستطع فعليه فليتزوج فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هناك قال: فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان تكلموا قالوا إذا كان يخاف على نفسه وقوع في الفاحشة فيجب عليه أن يتزوج، ربما واحدة ما تكفي يجب عليه الثانية، وإذا كان ثالثة لا تكفي، العلة هي هي، فيكون يدور الحكم مع العلة. فليس واجبا إن شاء الله دائما، وإلا الأئمة الكبار الصحابة وغيرهم ما كانوا يتركون هذا الواجب، إنما هو مستحب إن شاء الله، ويكونوا تزوجوا حتى يتباهى النبي صلى الله عليه وسلم. وإخواننا في نيجيريا كانوا يتزوجون 10-15، وجدنا هذا. نعم أيوة. يقول جيش تخرج وراءه مثل الجيش النساء، سبحان الله، ما ندري الآن تركوا ولا ما تركوا. نعم هيا كما تفضل. هذا يسأل يقول في بلادنا لا يجوز الزواج إلا بإذن قبيل، والله الذي يقول أنا تجربتي مع بناتي وكذا، أفضل أن يكون قبيلة مع قبيلة، كلما كانوا أقارب يكونوا شجنة متشابكة مثل شجر الغيظة، يكون متشابك بعضها بعض، وتوادد وتعاون إلى آخره. وأما إذا ذهبت البنت إلى غير قبيلته ربما تكون مهانة، وربما تكون كذا، سبحان الله، يرمونها ويتلقونها. لا نريد أن تكون البنت كل يوم في بيت جديد. أنا واحدة من البنات حصل لها كذا، والله أصابني مثل ماذا، وزوجتي يشهد الله تعالى أنها مرضت 6 أشهر وسقط شعرها، لأن ما تعودنا هذا الشيء أنها تتزوج ثم بعد ذلك. ليس كان تعليم ابن أول شيئاتي في الجامعة مثل بسم يوم يوم، وبعد ذلك إذا تمكن من ناصيتها الله أكبر. نعم يضربون وكذا ويهينون كأنهم لا أخت لهم ولا يريدون. فالحاصل على كل هل بالقبيلة أحسن. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من يكون علي رضي الله عنه وآته، وكذلك الآخرين كانوا هكذا. وهذا فيه أيضا أداء الرحامة، يعني الرحم وصلة الرحم هذا من أحق ما يكون. الآن هذا الزمان في الهند يأخذون على الولد، يأخذ على زواج البنت كذا، حتى السيارات يطلبون في الجهاز، الناس مضطرين مساكين، فيذهب عم ابن أخيه يتزوج أو أخ يزوج بنت ابنه، يذهب يبحث شخص يعطي مال كثير ويترك بنت أخيه بجانبه قد تكون من العوانس إلى سنين. وهذه كلها من العيوب التي ظهرت. لو كنت تريد أن تكرم أخاك أو تكرم أختك وكذا، فاحتوي هؤلاء وضمهم إليك إن شاء الله، هذا هو الأفضل. نعم. آداب طلب العلم في الحقيقة جامع بيان العلم وفضله، كذلك أدب الإملاء والاستملاء، هذه كلها وكتب جديدة جاءت كتبوها. ومن أهم الآداب أن يكون يتأدب بآداب الشريعة. العلم يظهر عليه بالعلم بمعنى بالعمل، ثم بالتواضع مع الناس، لا ليباهي ولا ليتعالى عن الناس. هذا من أهم آداب طالب العلم إن شاء الله، وأن يفيد كل ما وجد، ولا يكون يتكبر، بالحكمة والموعظة الحسنة، لا ينهر ويقول أنت جاهل وأنت كذا، افهم. والجاهل مثل المريض، والمريض يرحم به ويشفق عليه، لا أن تنهره وكذا. على كل حال نكتفي، انتهى والباقي. طيب بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإن شاء الله تأذنون نذهب. إيش هذا؟